شبكة إنشادكم العالمية تقدم. زرعنا في البوادي يا سمينا وأهدينا الضحى للعالمين. زرعنا في البوادي يا سمينا وأهدينا الضحى للعالمين. بأرض أنجبت خيرا ومجدا وأشبالا بها تحمي العرينا. وفي حضن السلام نمت ورودي بمهد العز عز الأولينا. وفي حضن السلام نمت ورودي بمهد العز عز الأولينا. غدا الإسلام منا في قلوب رأت في طاهر الأخلاق دينا. غدا الإسلام منا في قلوب مراد في طاهر الأخلاق دينا. رضيناهم وبايعنا الأمينا. رضيناهم وبايعنا الأمينا. ذئاب الأرض تبغي حياة الآمنين لها طعاما. أتت داري ذئاب الأرض تبغي حياة الآمنين لها طعاما. قلبي الحقد لا يرويه إلا دم العطشى ودمعات اليتامى. أتوا كي يسلبوا مني السلامة. جوي على القرى المجاورة. بدأ الهجوم على مدينة 30 شخص وتحطم لخمسة بنايات. عشوائي قعد الأحياء والأبرياء نساء وأطفال مسلمين. قد اختالوا الحياة على دروب كما سرقوا السعادة في القلوب. وقد رسموا فنونا من دمار ولوحات من اللؤم العجيب. قد اختالوا الحياة على دروب كما سرقوا السعادة في القلوب. وقد رسموا فنونا من دمار ولوحات من اللؤم العجيب. فجف الدمع في عين الحبيب. سأنبت كلما ابتلعوا جذوري وأثبت كالرواسي في بلادي. سينجب كل شبر ألف شبل يصدون العدا في كل وادي. سأنبت كلما ابتلعوا جذوري وأثبت كالرواسي في بلادي. وأكتب في الجراح كتاب نصري وسيفي ريشتي ودمي مدادي. وأكتب في الجراح كتاب نصري وسيفي ريشتي ودمي مدادي. سأكتب فيهن النصر آتي. سأكتب فيهن النصر آتي. جنود الأرض مع جند السماء ويشرق من ليالي الظلم نور. كذا الظلمات تبلى بالضياء. كذا الإسلام رباهم شباما على حب يشق نداؤه صمت الفضاء. وما أحلى وما أحلى وما أحلى.